إذا كنت أقرأ القرآن وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بجوار أحد أو ألقى أحد علي السلام، هل أقطع التلاوة أو أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال مستحبة وليست واجبة، وأنت تقرأ القرآن وقراءة للقرآن أيضا مستحبة وفيها أجر عظيم، فأنت هنا بالخيار، إن شئت تقف عن القراءة وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكسب الأمرين لا بأس، وإن استمريت فلا بأس، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والحالة هذه مستحبة وليست واجبة. نعم. هل يجوز حلق اللحية وتربية الشارب؟ أنا أسألكم سؤال، لو سئلتم عن هذا السؤال بما تجيبون؟ تقول يجوز ولا يجوز؟ يجوز ولا يجوز؟ لا يجوز يا أخوان، شرعنا واضح. شوف السائل ماذا يقول، يقول هل يجوز حلق اللحية وتربية الشارب؟ السنة القولية والفعلية والتقريرية دلت على وجوب إعفاء اللحى أو اللحى وحف الشوارب. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكرموا اللحى أو أرخوا اللحى وحفوا الشوارب، والأحاديث كثيرة وصحيحة في هذا الباب، وأقر على إعفاء اللحية لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ملتحين، أقر، وكان هو عليه الصلاة والسلام ملتحي. إذن السنة القولية والفعلية والتقريرية كلها دالة على أن اللحية من شعائر الإسلام، وأنها مما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول إنما يأمر ويبلغ عن الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله، فقد أطاع الله. وثم قال بعض أهل العلم أن الرجل الذي يحلق لحيته، المسلم الذي يحلق لحيته، يتشبه بالنساء، وقد جاء في الحديث الصحيح لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء. وأيضا الذي يحلق لحيته من المسلمين يشبه أو يعني يغير خلق الله، يغير خلق الله، وتغيير خلق الله محرم، تغيير خلق الله محرم، لأن الله عز وجل خلق الرجال وخلق لهم اللحى. ثم هي كما قلنا من المظاهر، مظاهر الإيمان الظاهرة، أو من شعائر الإيمان الظاهرة. الآن بعض الناس يقول الإيمان في القلب، وهو يحلق لحيته ويرسل الشارب ويدخن ويسبل. أين الإيمان؟ ما أين الدليل على الإيمان إذن؟ الإيمان صحيح في القلب، لكن لا بد من علامات تدل عليه، لا بد من علامات تدل على الإيمان، والعلامات هذه إنما تكون على الجوارح. ولهذا قالت العلماء الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد، يعني قول باللسان واعتقاد بالجنان بالقلب وعمل بالجوارح. نعم. هل يجوز أن أدفع بدل الكسوة أو الإطعام مبلغا من المال إلى المساكين؟ لا، الكفارة يا إخوان محدودة، الكفارة معشر المؤمنين محدودة، إما إطعام أو كسوة أو عتق، فإن عجزت عن واحد من هذه تصوم 3 أيام، أما دفعها نقود فهذا مخالف للنص، مخالف الشرع. وما كان ربك نسيا، فالله لا الله لم يعني نص على هذا نسيان منه جل وعلا ولا غفلة، لكن دليل هذا الأمر على أنه هو المتعين. نعم. هل يجوز إحرام المرأة والرجل من الفندق في المدينة؟ نعم يجوز، يجوز، والأفضل أن ينوو الدخول في النسك من الميقات، أن ينوو الدخول، أما اللبس لا بأس، لو لبسوا من الفندق أو من السكن لا بأس، ولو نووا أيضا من الفندق لا بأس، لكن الأفضل أن يكون من الميقات. نعم. هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد النبوي؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فيها خلاف بين أهل العلم. جمهور أهل العلم يقول لا، جمهور العلماء يقول لا، ليس لها أن تدخل الحائض، ليس لها أن تدخل المسجد وهي حائض. نعم. وماذا تفعل إذا أرادت العمرة؟ إذا أرادت العمرة الحائض تحرم مع المعتمرين، تحرم معهم، إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، لا تطوف بالبيت حتى تطهر، فإذا طهرت تطوف. نعم. ما معنى كلمة الغموس؟ الغموس يعني التي تغمس صاحبها في الإثم، يعني تغمره في الإثم، أعوذ بالله. فاليمين الغموس هذه أعوذ بالله من الكبائر، من كبائر الذنوب. نعم. ما المؤمن إذا قتل الكافر ما العقوبة؟ إذا كان ذميا أو مستامن أو معاهد فهذا لا يجوز، لأن ذمة المسلمين واحدة، هذا لا يجوز، يعني قتل الذمي أو المستأمن أو المعاهد لا يجوز، أما قتل الحربي فهذا جائز، ما في إشكال هذا. لكن العقوبة المنصوص عليها لا أعلم فيها في ذلك عقوبة منصوص عليها، لكن يرجع الأمر إلى الحاكم الشرعي، إذا كان في حاكم شرعي يرجع الأمر إليه. نعم. أنا معتمر من مصر وذاهب غدا لمكة، وأريد أن أعمل عمرة ثانية لأمي المتوفية، فماذا أفعل؟ هل من مكة أرجع إلى المدينة لأعتمر لأمي، أم أذهب إلى التنعيم؟ لا، إذا أردت العمرة عن أمك ثانية اذهب إلى التنعيم أو غيره من إلى خارج الحرم، المهم إلى التنعيم، تذهب إلى خارج الحرم، سواء كان إلى التنعيم أو إلى عرفة أو إلى الشميسي أو إلى الشرايع خارج الحرم وتحرم من هناك. نعم. من شعر في قلبه الإيمان وقال يا رب أترك الدخان ابتغاء وجهك وإرضائك، ثم دخن بعد ذلك ولم ينوي في قلبه نذر، ما قولكم في ذلك؟ ما النذر هنا؟ لم ينذر، لكنه يعني خالف مقتضى التوبة، خالف مقتضى التوبة، لأن عمله هذا وكلامه هذا يدل على أنه أراد التوبة. والتوبة يا إخوة الصادقة لا ينبغي أن يتلاعب فيها التائب، واسمعوا ما رتبه الله عز وجل على التوبة يا إخوان، اسمعوا رحمة الله عز وجل. قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ها مش بعدين؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. شو رحمة الله عز وجل، وكان الله غفورا رحيما. فما ينبغي، ما ينبغي للتائب أن يتلاعب بالتوبة، لأن هذه من مداخل الشيطان على الإنسان، الشيطان له مداخل الخبيث، وأنتم تعلمون جميعا أن الشيطان عدو الإنسان، أليس كذلك؟ الشيطان ما هو عدو الإنسان، ولا يريد له خيرا في الدنيا ولا في الآخرة. الله يقول إن الشيطان كان لكم عدو ها فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالشيطان عدو للإنسان. انظروا ماذا قال، قال فبعزتك لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، وبعدين ولا تجد أكثرهم شاكرين. لا حول، ماذا ترك؟ ما ترك إلا الفوقية بس، الفوقية ما يستطيع يأتي من الفوقية. لكن الله عز وجل ماذا قال في آية أخرى؟ قال آل فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. اذهب أنت وأتباعك وجهنم أمامكم. فالله عادل. لكن يا إخوان انتبهوا لهذا الأمر. أنتم تدرون أعمار أمة محمد من كم إلى كم؟ من 60 إلى 70، أليس كذلك؟ من 60 إلى 70. طيب والآخرة يعني بعد ما يموت الإنسان قد إيش يبقى فيها؟ ها سرمدة مدة طويلة. وإن الآخرة لهي لهي الحيوان. فالإنسان لا يبيع الحياة الفانية بالحياة الباقية. وإن كنا يا إخوان نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وقلوبكم وجميع المسلمين، نسأل الله عز وجل يصلح قلوبنا، نسأل الله عز وجل يصلح فساد قلوبنا. والله يا إخوان يعني كلنا فينا ضرر وفينا بلاء وفينا دخن، لكن نرجو رحمة الله عز وجل. والإنسان لا بد أن يعمل، لا يقول أنا الله غفور رحيم ويتكل، لا، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون ها إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، يعني بسبب ما كنتم تعملون. نعم. هل ورد أن الميت إذا وضع في قبره نؤذن في أذنه اليمنى ونلقنه الشهادة؟ إذا وضع في قبره؟ نعم. ها أحد منكم يعلم هذا يا إخوان؟ أحد منكم يعلم هذا؟ أنا أقول والله ما علمنا بهذا، ولا يثبت هذا الأمر، لأنه لو ثبت ما خفي على المسلمين ولا خفي على العلماء. لكن هذه من البدع التي اصطنعها بعض الناس، بعض المبتدعة. والله جل وعلا يا إخوة إذا كان هذا الميت صالح الله جل وعلا يلهمه الإجابة. هو الإنسان إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى أنه يسمع قرع النعال، يأتي الملكان ويجلسانه، يجلس، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ إذا كان صالحا يجيب. الله عز وجل إليه هو الصواب، يقول ربي الله ديني الإسلام نبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان والعياذ بالله عاصي ولا كافر يقول ها ها لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس بس. فيعني ما هو في حاجة الميت إذا كان صالحا أن نؤذن في أذنه ونلقنه الإجابة. نعم. في بلادنا إذا مات الميت يحضر رجل يقرأ القرآن لمدة 3 أيام، يقرأ سورة ياسين والفاتحة، ما قولكم في ذلك؟ هذا يا إخوة من البدع التي أحدثها الناس. سورة ياسين ورد في قراءة حديث ضعيف عند الاحتضار، عند الاحتضار ما هو بعد الوفاة بعد الدفن. أما ما يفعله الناس الآن ويقرؤون 3 أيام، يأتون بقارئ يقرأ 3 أيام القرآن ويدفعون له نقود، يدفعون له شيء من المال، هذا من شراء آيات الله بثمن قليل. والله يقول ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. هذا من البدع التي أحدثها الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه. فيا إخوتنا في الله، يا إخوتنا في الله، العقيدة العقيدة، اسمعوا نصيحة أخيكم، ليس بيني وبينكم إلا الأخوة في الإسلام. لكن الأخوة في الإسلام هي أعظم رابط من أخوة النسب. الله جل وعلا يقول إنما المؤمنون إخوة، فالعلماء يقولون هي أعظم من رابطة النسب، أعظم من أخوة النسب. فأنا أقول يا إخوان أولا أذكر نفسي وأذكركم بالحرص على العقيدة، تصفية العقيدة، لا يدخلها دخن، لا يدخلها مشاكل، لا يدخلها ما يشوبها، لأن العقيدة إذا فسدت ما تقبل يعني بقية الأعمال. لكن إذا صلحت فالإنسان على خير إن شاء الله. نعم. أنا رجل محتاج، فهل يجوز لي أن أخذ الفائدة من البنك لحوجتي؟ لا يجوز، والربا من كبائر الذنوب. لكن أنا أقول الآن لو أن امرأة تريد تقول أنا في أمس الحاجة فقيرة، هل لها أن تزني وتأخذ على الزنا أجرة؟ لها ذلك بالإجماع، بالإجماع ما في خلاف. كذلك الربا، الربا أعظم من الزنا ترى، الربا أعظم من الزنا لأنه حرب لله ولرسوله كما ورد في القرآن. فليس لك أن يعني الحاجة لا تلجي الإنسان لأنه يأخذ الحرام، لأن الله جل وعلا تكفل بالأرزاق. الله جل وعلا ما خلق دابة إلا على الله رزقها. نعم. من مات بسبب شرب الدخان، الدخان هل نقول أنه قتل نفسه؟ ما أعلم في دليل يدل على هذا، لكن الأطباء يقولون هذا الانتحار البطيء، التدخين يقولون انتحار بطيء، والانتحار معروف، الإنسان لينتحر معروف والعياذ بالله، يعني على خطر عظيم ولا يصلى عليه، لكن يدل على ذلك دليل أن التدخين أنه يشبه الطعن بالسكين، طعن الإنسان نفسه بالسكين أو قتل نفسه بالسلاح الناري، لا ما أعلم هذا. نعم. إذا نسيت التسمية قبل رمي الصيد هل يجوز أكل الصيد؟ لا، الذي يظهر أن الإنسان إذا نسي التسمية ونص عليه، نص عليه الفقهاء، إذا نسي التسمية عند الذبح ذبح بهيمة الأنعام نعم تؤكل، لكن عند الصيد لا، الصيد لا بد من التسمية، إذا نسيها لا يحل الصيد، لأن التسمية بمنزلة الذابح، والمرسل الآلة بمنزلة الآلة التي يذبح بها من يذبح بهيمة الأنعام، فالتسمية لا بد منها في الصيد. ونكتفي بهذا القدر يا إخوان، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.